بيروت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من بيروت، مدينة الإمام الأوزاعي رضي الله عنه، مقصد العلماء والرحالة، لؤلؤة الشرق العريقة، حيث تحتضن الشواطئ الذهبية أمواج البحر، ويرتفع نداء المآذن مع كل فجر. بدأت حكاية رجل المشاريع سماحة الشيخ نزار حلبي، حكاية عنوانها المجد وسطورها البطولات. أما البداية فتعود إلى سنوات وسنوات مضت، حيث التقى في مسجد برج أبي حيدر فتى شديد الذكاء، محب للدين، بعلامة العصر وقدوة المحققين، محدث الزمان، الشيخ عبد الله بن محمد الهرري الشيبي العبدري، الذي قدم إلى بيروت عام 1950 رومية، واستقبله كبار مشايخها مرحبين ومستبشرين بإشراقة شمس لا يحجبها الظلام، ونور لا تطفئه الدياجي، وكانوا قد سمعوا عن تبحره في علوم مختلفة، وعن جهاده وهو مفتي هرر الصومال في وجه الطاغية الجبار المسمى هيلاسيلاسي. هذا الجهاد الذي أدى إلى نفيه وإبعاده عن الوطن والأهل، كما سمعوا عن حافظته العجيبة، بالإضافة إلى تقواه وزهده وورعه واشتغاله بإصلاح عقائد الناس ليلا ونهارا. بالعز متوجي باللي علمنا الخير بنور توهدي بيروت، صرتي مثل الأميرة. بالعز متوجي باللي علمنا الخير بنور توهجي بيروت. يا بيروت يا زهرة بيلسان، لما اجى السلطان دورت يا بيروت. لا لا لا لا لا أقبل الفتى بكل جوارحه يتابع دروس العالم الحافظ المحدث، يعي بقلبه وعقله ما يقول ويفعل، والشيخ يلاحظ ذلك ويسر به، فيولي تلميذه عناية زائدة واهتماما خاصا، ويلقنه العلوم الشرعية غذاء للروح، ويرشفه لبن المحبة المحمدية نورا للقلب، ويزرع فيه الأخلاق النبوية سكينة للنفس، ويشرح له كتاب الخريدة البهية للشيخ أحمد الدردير المالكي، وكتاب الجواهر الكلامية للشيخ طاهر الجزائري، وكتاب الدليل القويم على الصراط المستقيم، وكتاب المختصر، وكتاب الصراط المستقيم، وزبد بن رسلان في الفقه الشافعي، وغيرها من المؤلفات. إلى جانب متابعته العلوم المدرسية في ابتدائية أبي بكر الصديق، ثم في ثانوية عمر بن الخطاب، لينتقل بعد ذلك إلى أزهر بيروت ثم أزهر مصر، ويتخرج من كلية الشريعة والقانون سنة 1975 رومية، ويعود إلى لبنان وقد شب على خطى الليث الذي رباه، متخلقا بأخلاقه، سائرا على نهجه، متمسكا بمبادئه، يرى الحياة درب جهاد وعمل. ومنذ ذلك الحين تولى مهمة الخطابة في مسجد برج أبي حيدر في بيروت، وانطلق بهمة راسخة وعزيمة لا تفتر، ينشر الخير ويعلم الناس رجالا ونساء وأطفالا كيف يتمسكون بدرب الأنبياء، وكيف يحبون الوطن ويدافعون عنه، فتلتف القلوب حوله، تجمعهم المحبة في الله والأخوة الحقة ووحدة الخط والهدف. الشيخ عبد الله أوانا بتقوى الله عنك علمنا ندافع لما قلت آه بيروت والشيخ عبد الله أوانا بتقوى الله عنك علمنا ندافع